ما حكم الشخص الذي يكذب على الناس لمصلحة له؟ الجواب: الأصل أن الكذب لا يجوز، هذا هو الأصل، فلا يجوز للإنسان أن يكذب، لأن الكذب من الأمور التي يستدل بها على قلة أمانة هذا الشخص الذي صدر منه الكذب، لكن الكذب في الحرب، الكذب لإصلاح ذات البين، كذب الرجل على زوجته فيما لا يحرم حلالا ولا يحل حراما، هذا لا بأس به. أما استعمال الكذب من أجل مصلحة للشخص، يعني يجر بها مثلا مصلحة دنيوية، فهذا ليس بمعذور في ذلك، وبالله التوفيق.